بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواننا الكرام، كنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا عن همزة الوصل، وبينا بأن هذه الهمزة تأتي بها العرب في بداية نطق الكلمة إن كان الحرف الأول من الكلمة ساكنا، لأن العرب لا يبدأون في نطقهم بساكن. فهذه الهمزة، همزة الوصل، تأتي أحيانا في الأفعال، وتأتي أحيانا في الأسماء، وتأتي أحيانا في الحروف. وتكلمنا في الحلقة الماضية عن إتيانها في الأفعال، وبينا بأن الفعل الذي أوله حرف ساكن يؤتى بأوله عند البدء به بهمزة وصل تكون مضمومة إن كان الحرف الثالث من الفعل مضموما ضما لازما، وتكون مكسورة إن كان الحرف الثالث من الفعل مكسورا أو مفتوحا أو مضموما ضما غير لازم. وأتينا في الحلقة الماضية بأمثلة على ذلك كله، هذا من باب التذكير. وقف بنا الحديث عند مجيء همزة الوصل في أول الأسماء. عندما يأتينا اسم وأوله همزة وصل ككلمة ابن مثلا، أو كلمة اسم، أو كلمة استغفار، أو كلمة استكبارا مثلا كما في القرآن الكريم، هذا الحرف الأول الساكن وهو السين في كلمة استكبارا نأتي قبله بهمزة الوصل عندما نبدأ بهذه الكلمة. كذلك كلمة ابن، ابنة، اثنين، اثنتين، امرؤ، امرؤ أيضا جاءت في القرآن مرات عديدة وسنفردها بالكلام بعد قليل. كل هذه الأسماء عندما نبدأ بها نضع قبلها في النطق همزة مكسورة. إذن همزة الوصل عند البدء بالأسماء التي أولها حرف ساكن تكون مكسورة دائما. نلاحظ ذلك على الشاشة من خلال اللوحة التعليمية الأولى في حلقة اليوم. نلاحظ على الشاشة حركة همزة الوصل عند البدء بالأسماء، تكون همزة الوصل في الأسماء مكسورة دائما، نحو ابن مريم، اسمه المسيح، امرأة، استكبارا، استغفار. هذه الأمثلة التي وردت على الشاشة لاحظنا بأن الحرف الأول فيها ساكن، ولذلك بدأنا بهمزة الوصل فيها ساكنة. هناك كلمة في القرآن العظيم وهي في اللغة طبعا غريبة، يعني عادة حرف الإعراب، الحرف الأخير من الكلمة، هو الحرف الذي تظهر عليه حركة الإعراب إن كان فتحة أو ضمة أو كسرة. أما أن يكون الحرف قبل الحرف ما قبل الأخير أن يكون تابعا لحركة الحرف الأخير من حيث الإعراب ومن حيث التبعية في الضم والفتح والكسر، فهذا أمر يعني نادر جدا. هذه الكلمة التي أعنيها هي كلمة امرؤ. امرؤ جاءت في القرآن تارة منصوبة، وجاءت في القرآن تارة مضمومة، وجاءت في القرآن تارة مكسورة. قال تعالى هذه الكلمة إخواننا حرف الراء فيها، حرف الراء حركته تابعة لحركة الهمزة في آخره. الحرف الأخير من الكلمة هو همزة قطع وهو اسم، إذن همزة الوصل في أوله مكسورة، ولكن الراء التي قبل الحرف الأخير تتبع في حركتها حركة الهمزة في آخر الكلمة من حيث الإعراب. في عندنا مثال في سورة مريم، قال قوم مريم لمريم ما كان أبوك امرأ سوء، ما كان أبوك امرأ، لو بدأنا بها نقول امرأ سوء، امرأ سوء، الهمزة مكسورة في أول الكلمة لأنها وقعت في اسم وثالث الفعل، والهمزة الوصل في الأسماء مكسورة دائما. لكن لاحظوا بأن هذه الكلمة امرأ، الراء جاءت مفتوحة لأن الهمزة الأخيرة مفتوحة بسبب أنها خبر كان، ما كان أبوك امرأ سوء. أيضا عندنا في القرآن إن امرؤ هلك، إن امرؤ هلك، لو وقفنا على إن كيف نبدأ؟ امرؤ، امرؤ، نبدأ بهمزة مكسورة لأنها همزة وصل وقعت في اسم. ولكن لاحظوا أيضا حركة الراء، تجدون بأنها جاءت مضمومة لأن كلمة امرؤ مرفوعة، إن امرؤ هلك، امرؤ، فجاءت الراء مضمومة، بينما هناك إم راء سوء، والراء تتبع هنا حركة ما بعدها. المثال المجرور قال تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. لكل امرئ منهم لو وقفنا على كلمة لكل نبدأ امرئ امرئ، لاحظوا بأن الراء جاءت هنا مكسورة لأن المثال امرئ منهم، الهمزة الأخيرة من الفعل مجرورة فلذلك جاءت الراء تبعتها في الكسر. إذن كلمة امرئ همزة الوصل التي في أولها لو بدأنا بها دائما مكسورة، ولكن حركة حرف الراء تتبع إعراب هذه الكلمة نصبا ورفعا وجرا. ممكن كأنه في خلل في اللوحة، اللوحة القادمة نرى عليها المثال الذي يتعلق بكلمة امرو. نلاحظ على الشاشة تنبيه حول حركة الراء من كلمة امرو، تتبع الراء حركة ما بعدها أي حركة الإعراب في هذه الكلمة فقط، ويبدأ بهمزتها مكسورة نحو امرأ سوء، إن امرؤ هلك، نبدأ بها امرؤ، لكل امرئ منهم، نبدأ بها امرئ. إذن الأولى امرأ، الثانية امرؤ، الثالثة امرئ. إذن لاحظنا بأن همزة الوسط مكسورة دائما في الأسماء، ولكن في كلمة امرئ هذه الراء تتبع ما بعدها، وهذه حالة فريدة في اللغة العربية. إذن خلاصة ما قلته الآن يا إخواننا كلمة واحدة، همزة الوصل في أول الأسماء مكسورة، بس احفظوا هذه القاعدة، همزة الوصل في أول الأسماء مكسورة. إن جاءك اسم كلمة اسم همزة الوصل في أولها مكسورة، ابن مكسورة، ابنة مكسورة، اثنين مكسورة، اثنتين كذلك، استكبارا في الأرض ومكر السيء، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، استغفار أيضا هذه الهمزة عند البدء بها مكسورة. قاعدة سهلة بسيطة. ننتقل إلى الحالة الأخيرة وهي دخول همزة الوصل على الحروف. نحن نعلم بأن اللغة العربية تتألف من أفعال وأسماء وحروف، الحروف كثيرة، لا تدخل همزة الوصل على حرف في اللغة العربية إلا على حرف واحد هو لام التعريف. عند العرب لام يجعلونها في أول الأسماء لتعريفها، فيقولون الكتاب، المسجد، مثلا الرجل، هذه اللام لام التعريف ساكنة، والعرب لا تبدأ بساكن، لذلك يجلبون قبل هذه اللام الساكنة همزة، وتكون في هذا الحرف وهو لام التعريف تكون الهمزة مفتوحة دائما، فيقولون المسجد، ولا يقولون المسجد مثلا، ولا يقولون الرجل، بل يقولون الرجل المسجد، ولا يضمونها أيضا. إذن صار عندنا همزة الوصل في لام التعريف مفتوح، همزة الوصل في الأسماء مكسورة، همزة الوصل في الأفعال إما مضمومة وإما مكسورة. هذا خلاصة بحث همزة الوصل في اللغة العربية وفي القرآن العظيم، وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نتكلم عن دخول همزة الوصل على همزة القطع، ومن دخول همزة القطع على همزة الوصل في الحلقات التي بعدها، حتى ننهي هذا الموضوع. اللوحة الأخيرة في حلقة اليوم تبين لنا حكم همزة الوصل في لام التعريف. نلاحظ على الشاشة دخول همزة الوصل على الحروف، تدخل همزة الوصل على حرف واحد هو لام التعريف، وتكون مفتوحة دائما نحو الأرض، الكتاب، الله، فهكذا تكون دائما همزة الوصل مفتوحة. هذا درسنا، ونسأل الله عز وجل أن يكون سهلا بسيطا، ونرجو الباقي إلى الحلقة القادمة، وصلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. شكرا دكتور أيمن على